السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله مع حلقة جديدة وصفة جديدة من الصفات التي نص عليها الإمام ابن قدامة في رسالته المباركة، رسالة لمعة الاعتقاد. وكما ذكرنا أننا شرحنا في بحثنا بحث فيض الجواد في شرح لمعة الاعتقاد، هذا هو رابط البحث. رابط البحث كامل، نعم، هذا هو. الآن نأتيكم برابط البحث لمن أراد تحميل هذا هو رابط البحث فيض الجواد في شرح لمعة الاعتقاد. وقفنا عند في المرة الأحد الماضي وقفنا عند صفة الرحمة، وهي صفة من الصفات التي نص عليها المصنف، وهي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، على ما يليق بالله عز وجل من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تفويض. واليوم مع صفة أخرى من الصفات التي نص عليها المصنف، وهي أيضا صفة لله عز وجل، صفة فعلية، لأنه لا يخفى على علم حضراتكم أن صفات الله عز وجل إلى تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. أما الثبوتية فتنقسم إلى تقسيم آخر، وهي صفات ذاتية لا تنفك عن الله، لم يزل ولا يزال متصفا بها، وصفات فعلية متعلقة بالمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وقسم ثالث وهي الصفات الخبرية التي لا تعرف إلا بالخبر والنص، وهي صفات لله على ما يليق بجلاله ومقامه، وهي لنا أبعاد وأجزاء. اليوم مع صفة أخرى من الصفات المهمة، صفة فعلية. أما نقول صفة فعلية يفهم من ذلك أن المراد بها أن هذه الصفة، أي الصفة الفعلية، متعلقة بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. فهذه الصفات الفعلية، نقف الليلة مع صفة الاستواء، صفة من الصفات التي نص عليها المصنف في رسالته، وهي صفة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأيضا هذه الصفة من الصفات التي ولغ فيها أصحاب البدع وتكلموا في ردها تحريفا وتعطيلا وتفويضا، لما وضعوا هذه الصفة على ميزان عقولهم وقدموه على النقل خرجوا بكلام كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، خرجوا بكلام أوهى من بيت العنكبوت. وهكذا هو حال المرء دائما، المرء الذي يعني يفر من الأدلة الشرعية كفراره من الأسد، كأنها حمر مستنفرة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. متخيلين مثلا هذا المثال البديع في كتاب الله عز وجل، هذا المثال البديع في كتاب الله عز وجل ضربه الله عز وجل لنفر من المشركين يفرون من الحق، يفرون من الشرع، يفرون من الكتاب والسنة، كمثل قطيع من الحمر البعير لما تفر من الأسد قصورة الأسد. حقا هذا يعني مثال حقا بديع لهؤلاء الذين يفرون من الحق وهو نجاة لهم، وهو نجاة لهم، ومع ذلك تراهم يفرون من هذه الأدلة، ويفرون من هذه الأدلة الشرعية رغم أن فيها النجاة وفيها الهدى وفيها الحق، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. نعود فنقول صفة الاستواء صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. من الكتاب قال تبارك تعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، فالاستواء فعل من أفعال الله نسبه الله إلى نفسه. ودائما كنا نقول أننا لا نجرؤ على أن نصف الله عز وجل، لا نجرؤ على أن نصف الله عز وجل بفعل ولا بصفة إلا إذا أضيفت إلى الله، وإلا فإن أحد الناس من البشر لا يرضون أن نصفهم بوصف ليس فيهم، أو ننسب إليهم كلاما ليس كلامهم، فاللهم بأولى. فمن الأدب مع الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من الأدب مع الله عز وجل الذي سلكه أهل السنة دون غيرهم أنهم لا ينسبون إلى الله إلا ما نسبه الله لنفسه. فكما نقول في الصفات الذاتية أننا لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف الله به نفسه، فكذلك هنا في الصفات الفعلية. لما قلنا أن الاستواء من صفات الله؟ ما قلنا ذلك إلا لأن الله نص على ذلك: الرحمن على العرش استوى. ما قال الملك على العرش استوى، وما قال جبريل، ولا إنما قال الرحمن. وهذا اسم الله عز وجل الذي لا يطلق على غيره. وقال عز وجل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك، وهذه الآية مهمة جدا، نحن حينما نقول مثلا أن الاستواء صفة فعلية، ما معنى الاستواء صفة فعلية؟ أي أن الله عز وجل إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، بخلاف الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها لا تتعلق بالمشيئة، الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة. أما الاستواء فكصفة فعلية، فهذه الله عز وجل إذا شاء فعلها، وإذا شاء لم يفعلها، وإذا شاء لم يفعلها. بمعنى إيه؟ هنا في الآية الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى. لما نقول ثم استوى أي أن الله عز وجل لم يكن مستويا في وقت ما، فلما رفع السماوات وخلق السماوات بعدها استوى على العرش، أي أن الله عز وجل أتى عليه حين لم يكن مستويا. وهذه أحد الفوارق بين صفة العلو وصفة الإيه؟ وصفة الاستواء. ها من يجيب بقى هنا؟ إيش الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء؟ تفضلوا. من كان يحضر معنا من هذه المادة من أولها يعني أظنه لا تخفى عليه الإجابة، أننا قلناها مرارا وتكرارا. ما الفرق بين صفة العلو من خلال المقدمة التي ذكرناها اليوم وذكرناها من زمن؟ ها إيش الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء؟ أنا أحزن جدا إن لم تجيبوا، لأنكم يعني لأن بعضكم معنا من زمن ويعرف هذه التأصيلات. تفضلوا. ما الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء؟ دايما في غياب كتير، أنا يعني إيش أفعل مع الغياب؟ الجدول يعني أمامكم، وكما دائما نذكر بالمواد وأن المواد مهمة معظمة في العقيدة، ويوم الجمعة كان في درس في أصول فقه مهم جدا، درس تأصيلي في أصول فقه، الله مستعان. وبرضو الغياب في الجمعة خاصة بيكون يلا المشتكى، هذا التقطع دائما بيضعف طالب العلم. طلب العلم محتاج صدق، والصدق له علامات، من علامات الصدق المواظبة. أما أن ندعي حب طلب العلم والحرص على طلب العلم ثم نتقطع فهذا خير فيه دخن. تمام. في تقولون قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى علوه على مخلوقات وصف لازم له كعظمته وقدرته، والاستواء صفة فعل. ممتاز، نقل ما شاء الله، قد أحسن هذا الناقل، نقل ممتاز ينقل عن شيخ الإسلام أنه يقول كلاما ما معناه أن العلو صفة ذات، أما الاستواء صفة فعل. ألم نقل يا جماعة الخير أعزكم الله، ألم نقل، ركزوا معنا خلاص يعني، ألم نقل يا جماعة الخير غفر الله لكم، ألم نقل من قبل أن الصفات إما أن تكون ذاتية أو تكون فعلية أو خبرية؟ الصفات الذاتية ضابطها أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها، لا تنفك عن الله، لم يزل قويا، لم يزل حييا، لم يزل عظيما، لم يزل عليما، لم يزل سميعا، لم يزل بصيرا. هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله، لا نقول إذا شاء كان عليما وإذا شاء لم يكن حاشا. فالصفات الذاتية لا تنفك عن الله. من هذه الصفات العلو، لم يزل عليا، الله لم يزل ولا يزال عليا، فالعلو صفة ذات لا تنفك عن الله. سبح اسم ربك الأعلى، وهو الكبير المتعال، وهو العلي العظيم. فصفات العلو، صفات العلو هذه صفة ذات، الله بذاته لم يزل عليا، علو ذات، علو شأن، علو قهر. أما الاستواء فهذه صفة فعل. يعني صفة فعل يعني أن الله عز وجل إذا شاء استوى وإذا شاء لم يستوي، لأنه قال في الآية كما ذكرنا الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى. ولن تجد في آية واحدة الله يقول ثم على، ها لم يأتي في آية ثم على، لأن الله لم يزل ولا زال عليا. أما الاستواء فهذا علو مطلق، علو مقيد، ها بخلاف العلو المطلق. الكلام مش واضح؟ بنقول الله عز وجل في وقت خلقه للسماوات والأرض لم يكن مستويا، فلما فرغ من ذلك استوى على العرش. إذن الله يستوي إذا شاء ولا يستوي إذا شاء، هذه صفة فعل. أما العلو فهذه صفة ذات لا تنفك عن الله عز وجل، وهذه أحد الفوارق بين العلو والاستواء. والله جل قد ذكر الاستواء في كتابه في 7 مواضع، الرحمن والعرش استوى، على عرش استوى الرحمن، ها إلى غيرها من الآيات. وفي السنة في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وفي حديث ابن مسعود هذا أصل موقوف له حكم الرفع، أن ابن مسعود يقول ما بين، يعني ننقل لكم هذا الأثر، وهذا الأثر سنده صحيح عند ابن خزيمة، وهذا يقال عنه أنه إيه موقوف ولكن له حكم الرفع. نعم ننقل لكم كلام ابن مسعود، كلام عظيم بيقول فيما بين السماء إلى التي تليها أو إلى الأخرى مسيرة 500 عام، وما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي والعرش 500 عام. قال والعرش على الماء والله على العرش فيعلم أعمالكم ويعلم أعمالكم. أيضا من أدلة استواء الله على العرش الإجماع، بعد أن ذكرنا طرفا من أدلة الكتاب والسنة أيضا الإجماع على خلاف شيخ الإسلام، أن الأخبار تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وأجمع سلف الأمة أن الله فوق سماواته على العرش. ونقل أيضا القرطبي بيقول لم ينكر أحد من السلف استواء الله على عرشه حقيقة، ها وإنما جهلوا حقيقة ذلك. يعني إيه؟ يعني أراد أن يقول، يعني انظروا إلى قول القرطبي بيقول أن يعني هذا كلام القرطبي محتاج توضيح. القرطبي يقول كلاما ما معناه أن السلف، أن السلف أثبتوا استواء الله على العرش ويعلمون معنى الاستواء هو العلى وارتفع، على وارتفع، وإنما غايتنا في الأمر أنهم يجهلوا كيفية استواء العرش، كيفية استواء الله على العرش. يعني هم يعلمون معنى أن الله استوى على العرش، أما كيفية هذا الاستواء فهم لا يعرفون الكيفية، لأننا لم نرى الله وما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، والمرء يقف حيث أوقفته الأدلة ولا يتكلم ولا يخوض في غمار وفي بحار ولا يعلمها ولا يتجرأ أن يتكلم على الله بغير علم. إذن السلف يعلمون معنى الاستواء على العرش، أما الكيفية أنت لا تعلمها، أنت لا تعلم مخلوق من مخلوقات الله كجبريل كيف ينزل إلى السماء مثلا، وهو ذا مخلوق من مخلوقات الله. أنت لا تعلم كيف استوى النبي صلى الله عليه وسلم على البراق في ليلة الصوت انقطع. السلام عليكم. السلام السلام عليكم. صوت مقاطع الآسف. بنقول فكيفية استواء الله على العرش نحن لا نعلم الكيفية، وهذا معنى كلام القرطبي. واضح كده؟ أما المعنى فحينما نعود إلى معاجم اللغة العربية نقول استوى لها معاني عند السلف وعند أهل اللغة. استوى أي على وارتفع وصعد. واضح كده الكلام؟ تمام. أيضا حينما نسأل سؤال، نحن نؤمن بالكتاب والسنة أجمع الأمة أن الله استوى على العرش، ما معنى استوى؟ ما معنى الاستواء؟ نقول الاستواء يأتي على عدة معان. كلمة استوى لها عدة معان. حينما تأتي لفظة استوى مجردة، يعني كلمة استوى مجردة يعني لا يأتي معها حرف جر. ننقل لكم هذا هو أمامكم الإجابة. كلمة استوى قد تأتي مجردة أي بلا أداة أي بلا حرف جر، فيكون معناها كما نقول مثلا ها فلما استوى آتيناه حكما وعلما. هنا استوى معناها كمل ونضج، ونضج من الاكتمال النضوج. استوى الزرع أي نضج الزرع. ها فحينما نقول مثلا فلما استوى آتيناه حكما وعلما، هنا استوى جاءت مجردة بلا أداة بلا حرف جر، فهنا معناها الاكتمال النضوج. وقد تأتي لفظة استوى مقرونة بحرف إلى، بحرف إلى كما في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. استوى إلى استوى إلى أي قصد. لما نقول استوى إلى السماء أي قصد السماء. استويت إلى العمل أي قصدت العمل. المعنى الثالث للفظة استوى حينما تأتي مقرونة بعلى، الرحمن على العرش استوى. هنا استوى على بمعنى ارتفع وصعد. فإذن لفظة استوى بتختلف في معانيها بحسب السياق واللحاق والسباق. لذلك ابن القيم بينقل إجماع أهل اللغة على أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، على وارتفع. كما ذكرنا أننا نقول فرقوا يا جماعة بين صفة العلو وصفة الاستواء، كلاهما صفات لله عز وجل مع الفارق. فالعلو صفة ذات الله، لم يزل ولا يزال عليا. أما الاستواء فهذه صفة فعل تتعلق بالمشيئة، يدل على ذلك في قوله ثم استوى على العرش. أما وجدنا آية تقول ثم على، لأن الله لم يزل ولا يزال عليا، علو شأن، علو قهر، علو ذات. يعني المهم جدا يا جماعة مسألة عقيدة إن إحنا ليس فقط مجرد الأدلة، بل أن ننظر في الأدلة وأن يعني نستنبط منها الفوائد. هذه مسائل مهمة جدا يا جماعة. رأس مال طالب العلم العقيدة، رأس مالك في طريقك إلى الله عز وجل هو إحسان وإتقان العقيدة. ويعني نحسب أنكم بفضل الله يعني على قدر يعني كبير في من العلم في هذه المسائل، لأنها مسائل مهمة جدا. وكما ذكرنا أن كل خطأ قد يعني يمر في الطهارة في الصلاة في الحج في، أما الخطأ في العقيدة فقد يخرج به المرء من الدائرة. خلي بالك هذه مسائل مهمة جدا. ودائما احنا بنحب نطرح الأسئلة أثناء الدرس من باب تنشيط الأذهان، من باب تنشيط الأذهان. يسر الله أمركم وزادكم علما وفهما. لا إن شاء الله أنتم إن شاء الله يعني إن شاء الله يعني تتعلموا وتكون إن شاء الله يعني مفاتيح للخير ومنابر تدعو إلى الله عز وجل وإلى عقيدته وإلى سنته. هنا سؤال بيقول: الله على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، هل الله يفتقر إلى العرش؟ بمعنى حينما يقال أن ملكا من ملوك الأرض استوى على كرسي الملك، فهو يستوي على كرسيه، أي هذا الملك الذي من ملوك الأرض، لأنه يحتاج إلى هذا الكرسي، والكرسي يزيده هيبة في قلوب الناس. يعني من ملوك الأرض من تراه مولعا جدا بتزيين كرسيه، وأن يكون كرسيا يعني على قدر من الفخامة والأبهة. لما هو يحتاج إلى هذا الكرسي؟ لأن الكرسي يزيده أبهة وقوة وزخرفة في عيون الناس. هذا في ميزان ملوك البشر. أما الله عز وجل فحاشاه. نعم الرحمن على العرش استوى، ولكن الله لا يفتقر إلى العرش. يقول شيخ الإسلام: من قال أن الله في استوائه على العرش محتاج إلى العرش كاحتياج المحمول إلى حامله، فهذا كافر مبتدع ضال. بمعنى إيه؟ بمعنى أنت حينما تجلس على الكرسي، فبدون الكرسي قد تقع، فأنت تحتاج إلى إيه؟ هذا الشيء الذي يحملك، تحتاج إليه، أنه إيه؟ بدونه تفقد توازنك وتسقط. أما الله حاشا، ليس كمثله شيء. فشيخ الإسلام بيقول: من يظن أن الله في احتياج إلى العرش كاحتياج من يجلس على الكرسي إلى كرسيه، فهذا كافر مبتدع ضال. قال: لأن الله غني عن العالمين وما سوى فقير إليه. قال: ولا نقول بأن الله محمول على العرش، بل العرش والمخلوقات محمولة بقدرة الله. إذن إذا قلنا نقول أن الله عز وجل استوى على العرش، فلا يفهم من ذلك أن الله في حاجة إلى العرش، بل حاشا، بل العرش وجميع المخلوقات إنما تحتاج إلى الله عز وجل، فهو خالقها. يقول الإمام أبو العز الحنفي: خلق الله العرش واستوى عليه ليس لحاجته، بل لحكمة اقتضاها. وهنا والله حكمة عظيمة. حينما نسأل لماذا يستوى العرش، إذن سؤال مهم جدا. إذا كان الله ليس في حاجة إلى عرش، كما ترى الملك من ملوك الأرض لا يحتاج إلى عرشه ليزداد أبهة أو قوة أو زخرفة، فلما استوى الله على العرش مع أنه غني عن ذلك؟ هذا سؤال مهم. طب ممكن نسمع إجابات منكم؟ تفضلوا. الله يعني عندنا مقدمة ونتيجة. المقدمة تقول أن الله غني عن العالمين، فإذا كان الله غني عن العالمين وهذا بلا يقين، لا يختلف في ذلك عن ذان ولا ينتطع عن ذان ولا يختلف إثنان أن الله غني عن جميع مخلوقاته، فلما استوى على عرشه؟ لحكم. ها ممكن نسمع من حضراتكم طرفا من هذه الحكم التي من أجلها استوى الله على عرشي. تقريب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتقريب الصورة لبني البشر. هذا سؤال ولا إجابة؟ نريد ها معتاد على سورة الملك طبعا عرش. لا لا لا لا، احنا عندنا بنقول السؤال: إذا كان الله عز وجل، ما المجلس؟ هذا مجلس شرح رسالة ثم في الاعتقاد الإمام ابن قدامة. اختبار لخلقه، إجابة ممتازة. هذا اختبار لخلقه للإقرار بصفاته سبحانه، إقرار بصفاته، هو نفس المعنى نفس الإجابة. هذه أسد الإجابات، أن هذا اختبار للعباد. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله عز وجل لما حول القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام كان لحكم، منها أن يكون هذا اختبار وابتلاء للناس، منهم من يقول أن النبي وحشاء فلا يعرف أين قبلته، ومنهم من يقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فهذا كان اختبار للبشر لما وقعت واقعة الإسراء والمعراج، أيضا فتنة للناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، منهم من يقول كما قال الصديق إن كان قال فقد صدق، ومنهم من يقول ها عن النبي أنه كذب وحشاء. فكذلك هذا أيضا اختبار لاستسلام الناس. أما أهل الإيمان يقولون نؤمن بأن الله استوى على عرشه وهو على كل شيء قادر، ومنهم من يقول انظروا إلى هذا إله يستوي على العرش كما يجلس الملك على الكرسي، ما هذا الكلام؟ فهذا اختبار. فترى الذين في قلوبهم مرض يعاودون ويجادلون ويناصحون ويردون، أما أهل الإيمان فيستسلمون. هذا هو الإسلام الحقيقي. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أسلمنا بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأسلمنا بما جاء عن النبي عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. فكانت هذه أيضا فتنة. لذلك أهل الإيمان يؤمنون بما جاء عن الله في أسمائه في صفاته في أفعاله. أما أهل الباطل منهم من يقول أن الله عز وجل استوى كما سيأتي، قالوا أي استولى. وابن القيم في كتابه الماتع الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، هذا يعني فعلا صواعق مرسلة، لأن هذا باب جهاد في الرد على أهل البدع، رد على الذين يحرفون الاستواء بمعنى الاستلاء من نحو 40 وجها. واضح الكلام؟ إذن فهذا في هذا الذي نقول فيه أن الله عز وجل استوى على عرشه مع غناه على العرش، هذا يكون لحكم كما قال ابن القيم وغيره، من هذه الحكم أن أهل الإيمان يؤمنون ويستسلمون ويقولون سمعا وطاعة. أما أهل التحريف والتعطيل والتفويض والتشبيه فترى في قلوبهم مرض يحرفون ويعطلون ويجادلون. الله عز وجل استوى على عرشه، وابن القيم وشيخه ابن تيمية يقولون أن العرش هو أثقل المخلوقات. من وين هذا الكلام جاءوا به؟ ما دليل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على أن العرش أثقل المخلوقات؟ أولا نحن نعلم الفرق بين العرش والكرسي، صح عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين، أما العرش فقد استوى الرحمن عليه. السؤال هنا يقول ابن القيم وابن تيمية أن العرش هو أثقل المخلوقات، يعني أثقل مخلوق زنة هو العرش. من وين جاءوا بهذا الكلام؟ تفضلوا. لو محتاجين مساعدة نساعدكم في الإجابة. أيوة طب نعطيكم مساعدة ولا السؤال واضح؟ ما في سؤال، ما في إجابة، السؤال غير واضح. إعادة ليس واضح. نقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا ابن القيم قالوا أن أثقل، احنا عندنا خالق وعندنا مخلوقات، واضح كده؟ بيقول ابن القيم وابن تيمية ان اثقل مخلوق هو العرش، احنا عندنا خالق هو الله عز وجل وكل من سواه مخلوق. ف شوف ابن تيمية وابن القيم قال ان العرش هو اثقل مخلوق، من وين جاوب ذلك؟ يا جماعة عشان نختم الدرس، طب نقارب لكم الإجابة. طيب احنا عندنا أفكار الصباح والمساء، الإجابة مفتاحها في أفكار الصباح، أفكار الصباح والمساء، أفكار الصباح والمساء. إن شاء الله نذكر غدا إن شاء الله الحديث السادس من بحثنا، عندنا بحث الأربعون العقدية، الأربعون العقدية، أربعون حديثا في شتى مسائل الاعتقاد، هذا أيضا بحث لنا إن شاء الله الغدا الاثنين في نفس الموعد، الحديث السادس أو السابع إن شاء الله. هيا يا جماعة تفضلوا. أذكار الصباح المساء، سبحان الله عدده خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. من هذا الحديث، طبعا الحديث هذا أصله في الصحيح عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جوارية بعد الفجر ثم عاد إليها في وقت الضحى، فوجدها جالسة على حالها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما زلت على الحال الذي تركتك عليه من بعد الصلاة، أي بعد الفجر؟ قالت بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. انتم متخيلين يا جماعة، سيدة جويرية تجلس في مسجدها أي في مصلاها يعني في بيتها من بعد الفجر إلى قرب الضحى، يعني قرب صلاة الظهر، ذاكرة لله عز وجل. فعاد إليه صلى الله عليه وسلم فقال: لقد قلت بعدك أربع كلمات، يقول هذا لجويرية رضي الله عنها، لو وزنت بما قلت في هذه الساعات لوزنتهن. قالت: ما؟ قالت ماذا قلت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت سبحان الله وبحمده رضا نفسه وزنة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه وعدد خلقي وزنة عرشه ومداد كلماتي. فالشيخ الإسلام ابن تيمية استنبط من هذا الحديث أن العرش هو أثقل مخلوق، أثقل من الثقل يعني يا جماعة. استنبط هذا كيف؟ بيقول أن هذا الحديث ذكر فيه أعلى الأشياء في العدد وفي الوزن، سبحان الله عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماتي، فذكر أعلى الأشياء في الوزن وفي العدد ومنها العرش، فاستدل من ذلك على أن العرش أثقل موزون، أثقل مخلوق. إلى هذا الحد انتهينا من القسم الأول من صفة الاستواء، وندخل دائما على المهم، على شبهات أهل البدع الذين أبوا إلا أن يحرفوا وأن يعطلوا صفة الاستواء إلى تعطيلها تارة وإلى تحريفها تارة، وقد وهم يحسبون أنهم أحسنوا صنعا وهم في الحقيقة يعطلون شرع الله، يعطلون إجماع الأمة، فطارة يقولون اللهم استوى، وطارة يقولون استوى أي استولى. وكما ذكرنا ابن القيم في كتابه صاعق المرسلم رد على هذه الشبهات يعني من نحو 40 جوابا، يعني فهو كتاب مات ترجعوا له إن شاء الله الأحد القادم نستكمل البحث. قبل أن ننتهي سؤال لكم نختم به، قبل أن ننتهي سؤال أيضا في العقيدة، إن شاء الله كما ذكرت غدا إن شاء الله موعدنا مع 40 العقدية. سؤال لكم نختم به، سؤال طب سؤال نختم به، حضر ورقة وقلم، طيب كيف نحضر ورقة وقلم عشان نكتب السؤال والإجابة الآن؟ الإجابة الآن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي بس نحضر ورقة وقلم عشان نكتب السؤال، بس عندنا حديث البخاري لما نزل قوله تعالى هو القادر، هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. هذا هو الحديث نأتيكم به. هذا هو السؤال، حديث البخاري بل هو يعني طبعا رواه من البخاري. السؤال هنا يقول في هذا الحديث دلالة على إثبات صفة الوجه لله، في هذا الحديث دلالة على إثبات صفة الوجه لله، وين وجه الشاهد وجه الدلالة؟ في هذا الحديث دلالة على إثبات صفة الوجه لله، وين وجه الشاهد ووجه الدلالة على ذلك؟ تفضلوا. هذا السؤال واضح، في هذا الحديث دلالة على إثبات صفة الوجه لله، وين وجه الشاهد وجه الدلالة؟ تفضلوا. وجه الشاهد، طب فكرت بالأول وجه الشاهد أعوذ بوجهك، وجه الشاهد أعوذ بوجهك تمام. طب ليه كتب، عايزين إجابة كاملة، عايز الإجابة في موضع واحد تكون إجابة كاملة لو سمحتم، إجابة كاملة. مش عايزين استعجال، الإجابة كاملة، الإجابة عايزين إجابة كاملة في موضع واحد عشان ما يقعش بس تشتيت. تفضل. مش ما زلت انتظر، تفضل. وجه دلالة لله وجه أن الله وجه ليس كوجه البشر. خطأ. إجابة غير صحيحة. ماشي فضلوا يا جماعة فضلوا. عايزين محاولات تانية فضلوا. ما زلت أنتظر الإجابة. فضلوا. وأنا مش مستعجل يعني. لا نعرف. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نرجو أن تعطونا الإجابة. هو الشيء لما يجي بالسهل بيذهب بالسهل، لابد أن يكون فيه بحث وتعب و... ها يا جماعة والله حاجة دي احنا شرحناها والله، بس المشكلة أنكم لا تذاكرون. تفضلوا. طب نختم الدرس على كده، نرفع الجلسة. الوجه هو الشاهد، الوجه هو الشاهد. لا لا لا لا والله حرام والله العظيم العظيم والله مش فاكر. الجهاز مهنج، الجهاز مهنج. اللهم استعان. طب خير أعوذ بوجهك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أعوذ بوجهك. نريد لو سمحتم من هذا الحديث وجه الشاهد، وجه الدلالة على إثبات الوجه لله. إسلام كده. هل الله وجه يا جماعة؟ هل تعتقدون أن لربكم وجها؟ هل تعتقدون أن لربكم وجها؟ إما نعم وإما لا. فمن قال نعم فليأتينا بالدليل، أو من أوضح أن جئت بالدليل يأتوني فقط بالشاهد، وجه الشاهد وجه الدلالة. يعني أنا مش عارف إيه المشكلة في الأمر يعني. إما أن الحديث السؤال مش مفهوم، أو أنكم لا تذاكرون. وجه الدلالة أن الله جل وعلا له وجه، إذا نستعيذ به. هذه من ذات ال لا لا لا لا لا لا وجه الشاهد كان وجه الخطأ. أجي الشاهد كلمة. طب أنا أجيب عشان بس أنا الوقت عندي، بس الوقت كده خلاص. نستعيذ به يعني أم عبد الرحمن. لحظة لحظة، أم عبد الرحمن أسد الإجابات لكنها ثلاث أرباع إجابة، يبقى لها خطوة واحدة ونقول لها ممتازة. أسد الإجابات. لا لا لا، هي أسد الإجابات إجابات أم عبد الرحمن، أسد الإجابات إجابات عبد الرحمن، ولكنها لم تكمل الإجابة، يعني يبقى لها خطوة واحدة وتكون قد يعني أحسنت جدا جدا جدا. أنا أجيب يا جماعة، أنا أجيب، أنا أجيب يا جماعة. لحظة بس، لحظة بس، لحظة لحظة. هو وجه الشاهد قد يحسنه الجميع، لكن وجه الدلالة هذا هو الأهم، وأكيد طبعا لا يخفى على علم حضراتكم الفرق بين وجه الشاهد وجه الدلالة. أنا أجيب. لحظة لحظة، ركزوا لو سمحت. سواد استعاد. أحسنتم المخضر، هذه الإجابة. أحسنتم المخضر، صح كده، تمام تمام تمام. مخضر أحسنت، هي أكملت إجابة أم عبد الرحمن. أم خضر أحسنت الإجابة. يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث يستعيد بإيش؟ يستعيد بإيه؟ يستعيد بوجه الله، قال أعوذ بوجهك. هل يجوز أن نستعيذ بمخلوق؟ ها؟ الأصل عام عدم جواز الاستعانة بمخلوق، فلما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله دل أن الوجه صفة لله. يعني إيه كلام ده؟ نقول يعني إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ألم نقل من قبل أن هذا الحديث فيه دلالة على أن كلام الله صفة الله؟ كيف؟ لأن النبي استعاذ بكلام الله، ولا يجوز أن نستعيذ بمخلوق. فلما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله دل أن الكلام صفة لله. فكذلك هنا لما استعاذ النبي بوجه الله ولا يجوز أن نستعيذ بمخلوق دل أن الوجه صفة لله. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. صلى الله على النبي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم اهدنا بهداك، واغننا ربنا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك، ولا تغزنا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم اكفينا ربنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. أرضى اللهم على الأنصار المهاجرة، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال قبل أن نختم غدا إن شاء الله في نفس الموعد في الساعة 10 بتوقيت مصر، الحديث السادس من بحثنا الذي سميناه 40 العقادية. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. ناسف على الإطالة، بس هو يعني السؤال الأخير هو اللي طول الموضوع. جزاكم الله خير. غدا إن شاء الله نلتقي. السلام عليكم.